بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس الثالث عشر من دروس شرح ثلاثة الأصول. هي ثلاثة الأصول ما برارية أسرع سوستانيا درسات شنو هنا والمسرع سوستانيا تنورتي هنا لزيما لتنا بلفو درسات شلاي يا لا إله إلا الله يا مجمرة ويا مسكر النت قال يا مجمرة كفل شهادة أن لا إله إلا الله ما صرجعنا ما برارعون بقرآن قرآن بقرآن الله سبحانه وتعالى ما برارع رجاء اتقصتهم بمتكس عند مسال النت النزي عن قصد اتقصت بنجي قرآن لا يهلو ألا ملك نين بي الله إبراهيم إنك قرأت النبار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني منه إنني براء مما تعبدون يا لا إله لا إله لم يلوك علي تركم منها كم التامل كتهلو يطرعني يلوبت إلا الذي فطرني يا لن بتشايفة أرون يا من لكني كتاب عملك علي السنة كتاب يميهم إلا الله لم يلوك علي تلك ما سرجع عندنا تامل كتاب مؤلف رحمه الله ليلة سورة لا يلا كتاب سورة آل عمران لا يلا سلسارات تنينا قال وقومه إنه يمنهم يا الله قال ما برع ليهون لا لا إله إلا الله ما برع ليهون عندما سألنا كم يتكسوا يا قرآن أنك تسوت معنيهون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون تملكته زيكا الله من إله قل لنبيات صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم نبيات نيتك أعرار من ناقرات الله ملك تنيهم بل لا تشعر يعني ملك تنيهم إنديه بلد لما أهل الكتاب وشن يمزعف بالبيت والبال متوقع اليهود والنصارى اليهود وشن كريستيان وشن قابزات شعر إنديه بله ولوي يتمدرك طرات شعر من يا أهل الكتاب إن أنت يمزعف بالبيت وشن الله كان لك سماء ممرا وقول لك شعر لسيه سلزي مسعب بارد مبارد شو ثورات النانجيري النكة ترى للسلاميون الشي مسعب فاللما زينا من اللي نمتلو صوته تعالوا نو حلموا يلا نو تجابسوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى كلمة ولأن لك قال لك أبزاد شو فلات هي كلمة هي قال لك مو إننا أنتن إكل درجة لأن يسكمتن عندتن كعندتن ما يبتبر اكوك كل درجة لي مهون يمين شلبتن ملت مناز يمين شلبتن ولمين شلبتك قال نو بلاك إلى الله إلى كلمة سواء بيننا وبينكم بنا انتنا بنا مكاكل اكل ميادر قل وله لك قال نو بلاك من دنه قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا كالله بستكر ما منن لأن الجزار بينا كل التنيا بسولاي ما منن لأن نرقر ألا نعبد إلا الله الله ينجي ما منن لأن الجزار يهيون لنا إلا الله لم يلوك عن مستعلي ما برع عليه ولا نشرك به شيئا بسولاي من منن لأن نرقر يميلون لهم من يميلون معنى يازن لا إله يميلون معنى يازن نوب الزلاء عند النوم خلاص هي قال كلاتو ننتم انيام اكل هنا عند الله عز وجل مبتاتن كل كفر اننا ننت اكل عنده كمان ما ينسى عنده كمان ما يبلد اكل ورنا لكن قال له بلاش الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا هي بتعلم ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله كفيلو تشاتن كنيام كفيلو تشاتن ويمكن ننت مع الان دون الله ويمن ينتنى ويمن ننتنى كفيلو تشاتن ككفيلو تشاتن غا عنده يليلا جيتا لا يكون كالله وشي جيتا رغو لا يزو لك اند فطار يارغو ارشادوت ارشاد ززت ياله لا يغو بدد عنده يليلا تش لا يغو بدد ما بدد يالبت لله بتشا متعزز يالبت لله بتشا حلالنا حرام موسن يتلو لله بتشا يميلون بمرغاغت كفيلو تشاتن كفيلو تشاتن جيتو تشادرغل لا نيز نسمع ولذي هم قال إنما حملت يعني الله من دون الله يمين وزيقا كفي لتاتين كفي لتاتين كالله جيت وتادر بولايز مالك من دونه أي أن لا يعظم بعضنا بعضا كما يعظم الله عز وجل الله عندما يكبره إنا وكاكراتنا أن يكبره ويعبد كما يعبد الله الله عندما يملكه عنده تاتل إلى تاتل لنا ملك فردنك الله تيلا نادرك أواقم لا أواقمته يا الله الملك تسترى لافي حرافينته يوكف بالعليك حرافينته من دنه بتعم عن النت يا أبوك أو النور رسول وكيف بتعم عن النت ما صرت كيف أعتمر بيتها من ملك هذا لي سويت اللي وارد الله اللي تعزز سويت اللي أكبر وتجل بداع لا لا بمن دل متعزز يا الله تعزز يا زاد شو بيتها ما كبر عزيزنا كراسو كتمنا عند فلدة ما بعد فلدة يا أبوك النت ومستر ورد كمان هل لو ناوتنا كمان ودكت لي رسول لو ودكت دار لقاب بزر كما هي ميال تشعر بل يباسي هنا أسأل الله السلام عليكم فإن تولوا أي أعرضوا عما دعوتموهم إليه يهن ترجع نتقبلن بلو جرباك ستنا عن فلقهم كانوا فقولوا بلاتشو بلاتشو انديه بلاتشو عن تناتك كتابت اشهدوا بأننا مسلمون إنيا مسلموش موناتشنا لالله إذ يستر موناتنا مسلمين ملو قال لي مسلمين ملو قال إن السداء ترقوم ليلة نسات كهونا أتشال إركوس يميل ترقوم نسات كهونا مسلمين تبالبالو أدل لم ترقوموا إنيا لالله إذ يستر أي مسلمون لله لالله إذ يستر مستسلمون لأمره فزازاتو تشل عندما ناكبر ونتنيات كلمة أمامي تشلوهنا مسكر بيان أمي متلوكوهنا إن أنت على توبت أمثل أم باب النت كذي أنك بهري ترى من دون نتعرض لقتل نفعل هذا بعد لقتل مسلم تناجو طبعا هي لنا الله بعد لقتل بين بيانس هي من بيكارو ولذي كان عن مطعم عنده ولا ميادر بين نجر عن مطعم كارو خلاص يعني أنت كلامي نتعرض لقتل مو كده ولاش وقعدت من تاني على شو إيه آية يمسلم كيتين يوم امنت تكتايغا عند سو عند مومن يميچرو اكل مومن يميچرو بزي قال لاي سيتسباسب بتا لذي نو توحيد الكلمه في كلمه التوحيد يا فهموت يسوت قال عندنا اقوماتو عند ميونو وقت ميونو سوا ميونو اكل ميونو ميكبابدرو اكل ليون يميچروت متچينو توحيد قال لاي بتا قال عند ميونو باندو قال لاي نو عند ما يعرفو قال عند المياذرقو كل الأكل المياذرقو أما أنا نتقو أم يكبابرو أما يدفافرو تلك درجة عند الله يميس يميس يميسطو بزيش عليه سنة سبع سبع بيتشاله هنا يهي قرآننا بقلت أسرده كيتين يوم أمتك بيها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أننا ننتن أكل المياذرقو أي أننا نحن وإياكم سواء فيها أننا نتأكل نونا لبزي أكل ما درجن قال عند اللي درجن ولم يتكال نون تعصر إيه القرآن أهون الناس يقول الله الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم نزلته صوت ب لا إله إلا الله ملك سلم سلم سلم إيه نوع يتكلم كذا مؤلف رحمه الله قدر لنا النهل ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سورة التوبة الآية 28 بعد 100 ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أهنا مصر الجولية النبوي يكتلنا رحمه الله يقول المؤلف ودليل شهادة أن محمد رسول الله محمد يا الله ملك تنيانا تشغلو ممسكر يسلام عندما زال من هنا مياسر الدام قلت طبعا هي شهادة معنى ونعلم قوله تعالى انديه يملو يا الله قال مصر الجولية وين مصر الجولية ولذي قلتها لقد جاءكم رسول من أنفسكم كننتو كراساتو زل كراساتو هنا ملكتن يعمى التلاتو هل لقد جاءكم ولننتم التلاتو هل رسول الملكتن يعمى من أنفسكم كراساتو كراساته وجني هنا كراساته غوصا هنا طبعا اللي يقولون بالمنبر قدام الناس يملكته مسلك العربين عربوتنا النبي تسع سلام عربنا تشو كقريش نو زرعت زر بلادكم من نشاتكم يمتعوا ان الله سبحانه وتعالى هنا لقد جاءكم رسول من انفسكم كراساته هنا نبتنا نتولاته غوصاهم تقالاته بيتسمون تقالاته زرون تقالاته الناتون عباتون آناتون كرباتون كذا قسكت የምታቀፈው ወለ መልክተኛ ከራሳቸው ወገን የሆነ መልክተኛ ተማናቸው የምታ መልክተኛ ለከለላቸው ከዚያ ወሰደ ለምን عزيزٌ عليه ምናልባት እዚታ ከራሳቸው ሲላሉ ሐረቦችን ነው ስለ ሌላችን አይመለከት ማለት አይደለም በመነሻነት ግንባር ቀደምነት ንግግሩ እነሱ ይመለከቱ እንጂ እኛንም ይመለከታል ከናንተው ጎሳ የሚል ማዕና ይሆናል ለክን ለናንተው ሰው የሆነ መልክተኛ ተልኮላችኋል عزيز عليه ما عنتم اي يشق عليه ما شق عليكم يننت دكام كنت لفات صنقتنا مترا يميچنقو يميربشو رفت يمينساو ملكتنيا لكيلاتو الله عزيز عليه يچنقال يكبدوال ما عنتم اي عنتكم وتعبكم ومشقتكم دكاماتو لفات تغاتاتو يمياسچنقو يميربشو يونا ملكتنيا لكيلاتو الله حريص عليكم اي حريص على منفعتكم ودفع الضر عنكم بان انت لا يمساسالاتو لان انت يمساسالاتو يميتقماچون نغر بماركتنا كمي غوداچو نغر ان انت بمكلاكل لا ليو غوت ليو سسف يالو يونه ملكتنيا نو بان انت لا يمساسالاتو بالمؤمنين رؤوف الرحيم لمن يشدمو اجدي يمرارنا يميازن يونه ملكتنيا لكيلاتو الله سبحانه وتعالى يملك فينا صلى الله عليه وسلم بها يلزم يلزك إن أنت ولو إن أنت مجنك إن إساسة أقوام يرب شواء يجنكها لأن أنت لم إساسة الله تهال يقبوا الله تهال ملكا من قرن هلو يا بركة الله تهال يا قن يوم ملكا من قرن هلو لأن أنت كما بكت يما إساسة يما ينفقاته بالأول يمجنك الله تهال ملكتين يالك لم يمنوا جزيزة ميرارة لهم يازم ያዛኝ መልእክት ይዞ መጥቶ የሚያስቀምጥላቸው የሚያስተምራቸው ሆነ መልእክተኛ ልከናል በሚል ጊዜ አላህ ስብሐ ወተዓላ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኝነት ያረጋግጣል ወደኛ ለተላኩ የሚያረጋግጥ ግልጽ ማስረጃ ከዛ ማለፍ ረሂመሁላህ ምን አለ ومعنى شهادتي ان محمد الرسول الله محمد يا الله መልእክተኛ ናቸው ብሎ መመስከር ትርጉሙ طبعا شهادة محمد رسول الله هو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس شهادة أن محمد رسول الله ما نترجو منه بلب بمعنى رجالته بأنبت ممسكرنا بلب بمعنى بأنبت ممسكرنا من محمد بن عبد الله يقرشي وسهولة هاشمي يقولت يا الله ملك تينا ወደ ሰው ልጆችና ወደ አጋንንቶች መላካቸው በትክክል ማመን ነው ከዛ አርካኖች አለ طبعا شهادت ان محمد رسول الله معنى ምንድን ነው ይመስል ያ الله መልእክተኛ ናቸው ብቻ ብሎ መስከረ አይደለም የተግባር ምስክርነት አለ እሱ ምንድነው አራት ነገሮችን ማማለት ነው طاعته فيما امر ባዘዘት ነገር ላይ መታዘዝ ክሪያቱም الله መምራል واطيع الله واطيع الرسول لعلكم ترحمون يتازنላችሁ ዘንድ አላህና መልእክ አላህን ታዘዙ መልእክተኛውን ታዘዙ يتازنላችሁ ዘንድ ይላል አዘር በዙ የቁርአን አያት ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኛውን መታዘዝ እንዳለብን አስቀምጣ يقول الله واطيع الله والرسول لعلكم ترحمون واتبعوه لعلكم تهتدون መልካም መንገድ ትመሩ ዘንድ ተከተሉት ይላል አላህ አዘር ይሄ ምንድነው ያዘዙት መታዘዝ وتصديقه فيما اخبر يتناقضون ونت نقولوا من متقبلنا فهو اصدق الناس ونتناقضينه لازم عبد الله بن مسعود من قال اخبرنا الصادق المصدوق ونتنيا يونتنا ونت يتنغراتوا ونت يا الله ملكتنيا اندبر والذي جاء بالصدق وصدق به ونتني زي متانا يانن امر يتقبل ከሰጡት ማዕናዎች አንዱ ምንድነው ያላህ መልእክተኛ ናቸው እውነተኛ ናቸው የእውነተኞች ሁሉ ታላቅ ነው ተያዝናቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ የተናገሩት ነገር ميواطنن بيهون ميواطنن بايواطنن حديثو كساتو منطاتو كترغاغط انياسن اونت نو بلو مكبل ملكتني نتاچون مامن نو يتناغراچو ذي نغروچا ياللت نغروچا يودتي تنبيتوچا انزان امنو مكبل يكد ثالثنيو ملكتني نتاچو يا الله ملكتني موناچو ماراغاغچو مندنو ويستينا ابو ما عندنا واسجا مش واستينا مراك مالك مراك منن ما عن هنا سريا يتلكلتنا يا وجزت النجر يتلكلتنا يا وجزت النجر مراك متاولا ينه بملكتنا تشوما بملكتني نتاچوما فتلكلاتشونا كوجزاتو نجروت كله كبادو نجر رسول الله صلى الله عليه وسلم منن اساتشو كالله غا اكل ما درك اساتشو درسولين غداي تسمولين يا نبي عنك مالك انزيه ناتشو الله نبي يا الله الله انه النبي نبيات صلى الله عليه وسلم يكفى يخلكلت نجر بيقول ايه والا يعبد الله الا بما شرع اردتني انا نجر مندنا اساتشو بدنكبت انجي بساتشو بنبي صلى الله عليه وسلم فلك انجي الله لا يملك الله ما ملك الا بما من رسول الله صلى الله عليه وسلم انجي صلاه الصغيرتين يا ان صلاه من صلى الله يا نبي عليه الصلاه والسلام صلاه من صلى الله بذي ما يسمع ما مسلمين كلنا نسمع ما لا صح ولا لا اصواماتين ديت مون اللبت لك النبي صلى الله عليه وسلم اصواما الصغيرتين النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي بلا بذي لا يخالف عند مسلمين الصغيرتين امست نوت صلاه سنسجد فرض الصغيرتين ظهر عصر الصغيرتين مغرب عشاء فجر الصغيرتين لك النبي صلى الله عليه وسلم مون اللبت كل مسلم بدر يسمع صومعتين لزمون اللبت يسمعنا حجاتين لزمون اللبت يسمعنا زكاتاتين لزمون اللبت يسمعنا خلاص بزيلي كتسمعنا من ما نتخلاف كريم لا إذن عبادة يتبالى ولو سيستن لم يكتت مسمعنا تماماً يجد عيد عبادة واستقابة أملكوت دعاء عبادة لنا النزي هلنا مسل دين كفلو تهلو يا نبي صلى الله عليه وسلم فلك يا نبي صلى الله عليه وسلم فلك يتكتل نبت مهم وشعب الله زين ماني يوم صلاه تقبلت يالله ሁለት ነገር ሲያማለል اخلاص ሲኖር አላህ ተብሎ ሲሰራና የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ የተከተለ ሲሆን ከዛ ውጪ ግን ተቀባይነት የለው ስለዚህ አንድ ሰው በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኝነት መስከረ ያለው ይካለ ይግድ እነዚህ አራት ነገሮች ማማለት አለበት ያዘዙትን መታዘዝ የከለከሉትን መራቅና መከልከል የተናገሩትን እውነት ነው ብሎ አምኖ መቀበል አራተኛ አላህን በሳቸው መንገድ ብቻና ብቻ መገዛት እነዚህ አራት ነገሮችን ካሟላን ሰው በርግጥም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነት ወይም መልእክተኝነት የምስክርነት ቃል አረጋግጧል በትክክለኛ ምስክርነቱ ትክክለኛ ተቀባይነት ያለው ነው እውነተኛ ነው ይባላል ودليل كما قال رحمه الله قلنا من قال ودليل الصلاه والزكاه وتفسير التوحيد قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم صلاه ان زكاه يلين مسوسهم ما يسردوا ما سجدوا كذا بحال لا اله الا الله ما برار يا تشمال ما برار يميون عندي يميلوا يا الله قال سوره البينات وما امروا على تعززوا من نزل مصحف على بيته الا ليعبد الله الله اللي يجزو بهم انجي عندك ارغب مخلصين له الدين حيمانوتين تزاجنت لسو بتش اقرت تعملوا اندي املكونا اللي يجزو بهم انجي اعتززوا حنفاء ودولت يادلو ودولت يازنبروا شهونو ونتن يجو باطل انتتو حنف يميلو باطل انتتو ودولت بما زنبل كتخن يناقام يميزو شهونو ويقيم الصلاه صلاه كتقدروا ليسدونا زكاه من ديسطو بيون انجي اكازازو نبا وذلك يدرجتنا تكبا اللهم بذكنيت مملك لينا ايمانوت حيمانوتتو بسلمنا لا يقطو مالك صلاهنا سامرو مسجدنا زكاه المسجد دين القيمه اي هذه دين المله القيمه الذي لا اجاج فيها قمت للمبت يتستككلونا يتقانوا مسمر حيمانوت مالك يدنا الى الله عز وجل لانها دين الله عز وجل يا الله دين يا الله دين لم يقطع له ان هذا صراطي مستقيما يهن من قال انه قطع له الى الله عز وجل يتستككلونا قطع له من مولاجد من النبل ولذي ولذي إلى النبت وبعطى بعض إلى النبت قطة ثانية من جد ينوح عليهنا من الله عز وجل. غير هي القرآن أنت يا زوج ملك تحيا عبادا صلاة أنت صلاة زكاة أنت قصوم كله يتوحيد من كلام يا ملك تميزه من دون صل هو إخلاص الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك. وده شرك سعيد الله بيبت شنينة من جزاتنا. فمن لم يخلص الله فمن لم يخلص الله لم يكن موحدا. أم نكوت الله الله بيبت شنينة من جزاتنا موحد لبلاجه تذكر أن يمسي منه نعجه الله أنت تقول إلهم يا من لك لك النزيه يا صلاة النزكاة قد عبد الله من تقصاته صلاة النزكاة كل جزء اللي توصمان صلاة النزكاة قد كفر النبي رسول صلى الله عليه وسلم بدل استهانة النزيف لتوت شركلوج صلاة النزكاة عبر كل جزء التقسمات زكاة قرينة الصلاة في القرآن والسنة قرآن الحديث لا يبقى أبزاني وزيت تقسمني يقول الله مثلا فإن تابوا كشركة تعقبوا وأقاموا الصلاة صلاة كسدتوا وآتوا الزكاة زكاة كسدتوا فإخوانكم في الدين بزوء وتعالى الله سبحانه وتعالى صلاة النزكاة عبروني من تقسم صلاة إلى تابي يا الله حقنا إلى تابي بيرس أتوس أمس كذي مسكتيك يا الله إلى تابي حق زكاة أنا تابي يجنز بحقه إنه لا الله تملي الدرج من الفتن النزيه دين ونا تجو أركان الإسلام أصلا اللي جابوا مصر الجو هناو بكتايت فل يقرب مصر الجو كل من كتلن هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.